بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع تفسير هاتين الآيتين من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. مع هذه الآية وقفتان. الوقفة الأولى: من هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه الآية بأنهم اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنهم أنابوا إلى الله فبشرهم الله جل وعلا بهذه البشرى الجميلة الواردة في هذه الآية الكريمة؟ لقد روي عن بعض السلف أنها نزلت في جماعة من الحنفاء اجتنبوا باطل قومهم قبل البعثة، لم يدخلوا فيما دخل فيه قومهم من الشرك بالله عز وجل، بل بقوا على بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، لكنهم لا يعرفون كيفية العبادة التفصيلية لله عز وجل، ليس عندهم شرع ولا كتاب منير يأخذ بأيديهم يبين لهم تفاصيل عبادة الله عز وجل، لكنهم جمعوا قلبهم على عبادة الله وحده واجتنبوا باطل قومهم. لقد قيل إنها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي، والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن، فهؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأمر الثاني، الوقفة الثانية مع كلمة الطاغوت. من هو الطاغوت؟ من هم الطواغين؟ أولا، الكلمة مشتقة من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما زاد الماء عن الحد المعتاد، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، يعني في السفينة. الطاغوت في اصطلاح أهل العلم أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وطبعا يقصد بهذا غير الصالحين، لأن الصالحين ليسوا بطواغيت وإن عبدوا من دون الله. فالطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، أو من اتبع، أو من زعم قوم من الناس أنهم يتبعونه ويطيعونه على خلاف أمر الله وهو كاره لذلك ومنكر له. لقد عبد المسيح من دون الله والمسيح ليس طاغوتا. لقد عبد علي بن أبي طالب من دون الله، وعلي بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة وليس طاغوتا. لقد عبد الحسين من دون الله، والحسين سيد شباب أهل الجنة وليس طاغوتا. فمن عبد من دون الله وهو راض، يبقى هذا هو الذي يمكن أن يطلق عليه هذا القول. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت. علماء السوء الأحبار والرهبان الذين يحلون حرام الله ويحرمون حلاله ويدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع والمحدثات طواغيت، والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام طواغيت، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. إن حد العالم أن يقف حيث أوقفه الله ورسوله، وأن يكون متبعا لما جاءه عن الله ورسوله، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء يرثونهم علما ويرثونهم عملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وأصبح يزينون للحكام أو لغيرهم الخروج عن شريعة الله عز وجل، فهؤلاء طواغيت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفهم الله ورسوله، لم يشايعوا أهل الباطل على ظلمهم، لم يصدقوهم على كذبهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أئمة جور وأنهم يهتدون بغير سنته ويهتدون بغير هديه، ثم أخبر فقال: من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من ولن يرد علي حوض يوم القيامة، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض أو حوض يوم القيامة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا التحاكم إلى غير الشرع المطهر، اجتنبوا الكهنة ومن يدعون علم الغيب، لأن هؤلاء من جملة الطواغيت. فالطاغوت شيطان في صورة إنسان، يدعي للناس علم الغيب أو يحكم في الناس هواه فيتحاكم الناس إليه في غير شريعة الله عز وجل، أو ما عبد من دون الله وهو راض، أو من تعاطى علم الغيب، السحرة والكهنة والدجاجلة والخرافيين والمشعوذين، كل هؤلاء طواغيت ينبغي لأهل البصيرة أن يتجنبوهم حتى يفوزوا بهذه البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في المراد بالقول تفسيران عند أهل العلم. تفسير الأول جنس القول، يستمعون جنس القول فيتبعون أحسنه ويتنمون سيئه وأسوأه. وأحسن القول كتاب الله، وبعده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المأثور عن الصحابة والتابعين وحملة العلم والدين والشريعة على مدار القرون. الأذن تسمع، لسيما في زمننا هذا كثرت فيه الفضائيات والقنوات وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تضخ في الأمة محيطات من الأقوال والمعتقدات والنقولات وغيرها. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسنه كلام الله عز وجل، أحسنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أحسن القول. لا حسن إلا فيما هداك إلى حق، أو نجاك من باطل وزحزحك عن النار وأدخلك الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى هذا هو التفسير الأول، جنس يشمل كل قول. يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه، فمن حزمهم وعقلهم وبصيرتهم وفطنتهم أنهم يتبعون أحسنه. وأحسنه كما قلنا إنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في الآية نكتة لطيفة، لما أخبر الله عن هؤلاء الممدوحين النبلاء أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قد ورد سؤال: كيف الطريق إلى معرفة أحسن القول حتى نتصف بصفات أولي الألباب ونفوز بما فازوا به من البشرى، وحتى نعرف أن من أثره أن نعلم أننا من أولي الألباب؟ فكان الجواب: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهو أحسن القول الذي هدي إليه أولو الألباب ووفق إليه أهل البصيرة. فإن الله جل وعلا بكتابه يهدي لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، ويوفق لذلك أولي الألباب العقول الزاكية. فمن لبهم ومن حزمهم أنهم عرفوا الحسن من غيره وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه. في بقى تفسير آخر، إن المقصود ليس جنس القول، إنما يستمعون ما جاء في الكتاب والسنة فيتبعون أحسنه. أضرب مثال: القرآن الكريم فيه إذن بالعفو وفيه ندب إلى الصفح، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن فيه أيضا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. إن الانتصاف حسن وإن العفو أحسن، وأهل البصيرة يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في القرآن وفي السنة عزائم ورخص. الرخص حسنة لأن الله جل وعلا رخص فيها، لكن العزائم أحسن. أضرب مثال، الجمع في السفر حسن، لكن أحسن منه أن تصلي الصلاة في وقتها. الجمع رخصة عارضة، بخلاف القصر فإنه سنة ثابتة. هذا نحن في منى نقصر الصلاة ولا نجمع. عندما نبيت بمنى ليلة يوم 8 ليلة 9 من ذي الحجة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نقصر الصلاة الرباعية ولا نجمع. الجمع حسن رخصة، لكن الأحسن منه أن نصلي الصلاة في ميقاتها. فدائما فيه أهل رخص وأهل عزائم، والله جل وعلا استوعبت رحمته المجاهدين والقاعدين، لكن المجاهدين أولى بالله وأرفع مقاما ومنزلة من القاعدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يبقى التفسيران، إما المقصود جنس القول، إنسان يسمع يعني كلام الناس وفيه الحسن وفيه السيء فيستمع القول فيتبع أحسنه ويقف عنده. والتفسير الثاني أنه يستمع إلى ما جاء من الوحي المعصوم فيتبع أحسنه، إن كان أمام رخصة وعزيمة أخذ بالعزيمة. وضربنا مثال بالانتصاف عند الظلم أو العفو، والعفو في الجملة أفضل من الانتصاف في الجملة. إذا كنا أمام عزيمة وأمام رخصة فإن الأخذ بالعزيمة أحسن والأخذ بالرخصة حسن. وأهل البصيرة تشرئب أعناقهم إلى ما هو أحسن، يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ودائما نقول إن الأمة كما أنها في حاجة إلى من يعلمها الفقه والعلم والحلال والحرام، في حاجة إلى من يعلمها المواقف، مواقف الثبات والجلد والصبر والأخذ بالعزائم. في زمن الإمام أحمد وقف وقفة لله عز وجل ولم يعطي الدنية ولم يأخذ بالرخصة، وتحمل ما تحمله في سبيل الله عز وجل، وقد ترخص نظراؤه ومن كانوا معه، وعندما راوده وحاول معه بعض من كان معه يقول له يا أستاذ إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال اذهب فانظر في رحبة ساحة الخلافة وانظر ماذا ترى. فذهب فوجد خلقا كثيرا يسدون الأفق بأيديهم الأقلام والمحابر والقراطيس، ينتظرون ما يكتب ما يقوله إمام أهل السنة ليتقلدوه دينا. فلما رجع قال له أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. فما فعله الإمام أحمد كان أحسن، وما فعله غيره من الأخذ بالرخصة كان حسنا، فإن الله جل وعلا تستوعب رحمته المترخصين والآخذين بالعزائم. لكن الأخذ بالرخصة حسن والوقوف عند العزيمة أحسن. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيضا مما يتصل بهذه النقطة، لا يصلح أن تتبع رخص المذاهب والأقوال الشاذة فيها، من تتبع الرخص والزلات ومشتهرات الأقوال والشواذ منها فقد تزندق. إذا كون دينه من مجموعة الرخص وشذوذات الأقوال وزلات المنتسبين إلى العلم اجتمع له أسوأ شيء يتقلده دينا. من تتبع الرخص على هذا النحو فقد تزندق. شخص إذا نزلت به نازلة يرفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى ثم يقلده فيما يفتيه به ويجرد نفسه للانصياع للحق ولاتباعه عندما تلوح له براهنه وعندما تظهر له أماراته، إن بقيت في نفسه ريبة فلا بأس أن يظل يسأل ويسأل حتى تزول هذه الريبة وحتى تحل محلها الطمأنينة. أما من يتخذ قراره سلفا ويبحث بين أهل العلم عمن يفتيه بما قرره لنفسه ومال إليه هواه فهذا عابد لهواه وليس عابدا لمولاه. إن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.